لا يجب في الوضوء فقط. الوضوء على قول من يقول أما قول من قال أنه طاهر فإنه لا يجب في الوضوء أيضا، لكن إحنا لأن المني جاء فيه الغسل فنقول أقل أحوال يقال فيه الوضوء. بالنسبه لكلام المنذر في البدايه هو في الوضوء قبل جميع ما خرج من ذكر الوجود او قبل المراه او قبل المراه. فكان في ثناء ليش؟ لان في البدايه اشترط ان يكون الوضوء. هذا الثناء ليش؟ اذا خرج من قبل المراه. لا بس قال إيش ما خرج جميع ما خرج من قبل المرأة من أنجاس فهو نجس فهو إيش قال؟ ها؟ قال وجميع ما خرج من ذكر رجل أو قبل المرأة أو دبرهما أحداث. طيب وإيش قال إيش إيش كان؟ الريح من الدبر. زي ما في خلاف بين هذا وهذا. لا ايش وجه الخلاف؟ الخلاف ان الريح الغائط والريح من الدبر. طيب ان كان هذا المراد به ايش؟ يكون هنا عموم قال جميع ما خرج من ذكر رجل او غيره او دبر ما احداث، اما ان نحمله على النجاسه وهذا قول عامه اهل العلم ان قلنا اجماع انه نجاسه، فهذا يكون المنذر يريد بذلك ايش؟ ما خرج من قبر الدبر مما هي نجس والريح ليس بنجس فنحمله على هذا، وإما أن نقول مراد خروج الريح من الدبر، أما إذا خرج من قبل فليس بنجس. فجميع ما خرج من ذكر رجل قبل المرأة ودبر أحداث كل واحد يقول وضوء يجب الوضوء. يعني لعله يريد بهذا والله أعلم. نعم نعم. هل يجوز أن الإنسان يستخدم حنفية ده مثلا؟ لا يجوز لا يجوز أنا ده مرض ليس ولا حنفية ولا ملعقة ولا شيء. هذا من آية الكفار. بالنسبة للنوم هذا الإنسان يعني استغرق لكن استخدم وسيلة حد كان جنبه تيقن له الشرع علق الحكم بالنوم لم يعلقه بإيش؟ باليقين. مثل السفر علق الحكم بالسفر لو قال معنى العلة الأصل أساس مشقة، لو قال سافرت بلا مشقة نقول لا الحكم علق بالمظنة لأن الحكم عام، فلو وضع أجهزة حتى يعرف وتيقن ما نقول الحكم الشرع علق النقض بالنوم ولم يعلقه ايش؟ بالعلة. قلت النوم في نفسه ليس اي في اصله لكن الشرع علقه بالنوم. احنا نقول السفر في ذاته ليس ايش؟ مبيحا، لكن الشرع علقه بالسفر لانه مضيت المشقه. فالشرع انتقل من ايش؟ من الحقيقه الى مضيت المشقه. نعم. ذكر طلع أول سهاب والثاني يقيد حديث مس ذكر على سبيل الشهوة، وحديث طلق أنه مس بغير شهوة يكون حديث طلق على سبيل الوضوء إذا مس بغير شهوة، وإذا وحديث بصرة إذا مس بشهوة. هم يقولون إذا خرج حديث مخرج الغالب فليس له إيش عموم، فيكون حديث هنا خرج غالب مخرج الغالب. لا نقول لك ما العلة بسلامة الله والفضة، هل هذا أمر تعبدي ولا أمر معقول معنى؟ إما أن يكون أمر تعبدي أو ما معنى الشرعي أمر تعبدي معقول معنى، ويقين أن هذا أمر معقول معنى ليس أمر تعبدية معقول معنى. طيب ما هي العلة التي يمكن أن تكون خاصة بالأكل والشرب فقط دون غيره؟ لماذا؟ العلة هي أن هذا لبسه أكل أهل الترف وطريقته وأهل الجبابرة، وهذا لا فرق فيه بين هذا وبين هذا. يعني إنسان أتيت يأكل بآنة ذهب فضة وإنسان جعل يش ينام كما قال الحنفية وغير كله من ذهب وفضة وكلها، العقل يكون هذا أخشد بطرة على ذاك استخدم في أكل الشرب، ما هذه مجرد ذلك. فإن قلنا بأنه أمر تعبدي وقفنا على النص، وإن قلنا بأنه أمر معقول المعنى فما هو معنى؟ أي معنى تذكره لا يمكن يخص فيه الذهب والفضة فالأكل والشرب فقط، هذا أظهر الله أعلم. وإن كان بعض العلم نقول مثل ما تقول لكن أظهر الله أعلم. أنه معقول معنى وأن العلة أنسب ما قيل هما ذكر ابن القيم. والله أعلم. نعم. الشيخ الإسلام قلت لك الشيخ الإسلام يرخص في الذهب اليسير الفضة اليسيرة يرخص في الذهب يقول قياسا على يقول ورد الخاتم خاتم فضة وجاء فيه ما كان يسيرا أو كان تابع لغيره فيجوز واستدل حديث عن قال أما الورق فلعب به لعبا ويقول الفضة فرخص عليه وعلى هذا يحمل حديث أم السلم وغيرها يعني على كان شيئا يسيرا خاتما أو قلما أو مشرا أو ساعة هذا يحمل أما إذا كان شيئا كثيرا فالأولى بقاء المنع وإن نحمل هذا على الأشياء اليسيرة لا ما يجوز صحيح ما يجوز يجوز المرأة من الذهب ما فيه زينة زين به كالحلي والقلادة والخلخال أما ما كان مدحل غير آنية من الآن كل ما يحفظ به غيره هو آنية لا لا لا أي شيء أهم شيء يقول حاجة ما يكون مدحل بالزينة يعني إنسان كسرت المقبض مالها هذا حاطة المقبض من فضة ما في بس نعم ذكرت بعض النساء مدهز من المنذر شيخ يمكن ما ذكر عليه اختصارا كتاب التصرف لا لا هو أراد استعادة هل المنذر يقول أنه أخذ وضوء ولا يكون ناقضا ما هي يكون قوات ناقضا مستحيل فلن تقرأ في الأوسط تعرف والله إذا قلت سأقل أنه أخذ وضوء كذا خلاص ما يبدو يستعمل كل نواغل ليس أمر يمكن يترك ويهمل يعني هذه أمر سبيل الرشاد كل ما كان في أمر بأكل باليمين أو الشمال أو الدخلة فعلى سبيل الرشاد هذا أهل العلم كلهم عارفون على هذا ولا يمكن أن يوجب هذا إلا بدليل فإذا وجدنا السلف والعلماء على هذا الاستحباب نأتي نحن نستدل الوجوه كلها عامة هذا الرشاد وذلك العلماء اختلفوا التعليل الذي أجمع عليه السلف أنه ليس على سبيل الوجوه إيش العلة فيه أن لبس اليمين والعطاء باليمين إيش العلة فيه اختلفوا وصح ما قيل أن هذا على سبيل الإرشاد على سبيل الإرشاد وقال بعض العلم كل ما كانت مصلحة لم تكن راجحة بذلك الرجحان وكذا يعني بعض العلم لكن كل العلم متفقون على هذا فنقول من أوجبه هات من أوجبه من السلف الذي يقول واجب هات من أوجبه لأنه يمكن أن يقول قولا ليس إيش له سلف ولا يمكن أن أفهم الحديث حكما لم يفهمه إيش من قبل فنسير على ما صار لها فإن وجدنا من يقول بالوجوب ليس بعد ذلك يمكن الإنسان ينظر الأدلة وغيرها هاي جاء بس الأسماء المطلي شو فيه الأسماء المطلي والمكفت والمموة وإيش ها والمطعم واضح أشرحنا كيان بعد لما يحكي الدليل عدم الدليل بس ما اذكر الحديث ولو ورد عن اثر صحيح حديث نص اذا كان حديث نصا لا قول لاحد لا صحابه ولا صحابه اذا جاء النص خلاص وليس هناك حديث ما اذكر ما في اثر نترك الحديث النص ونذهب الى الاثر ما يصح وإنما تعليل هذا تقليد أكثر من قال متأخرين تقليد وأما الأم متغنى تغذي ربما لم يصل الحديث أكثر ما يقول تقليد هكذا إعمال العقل والرأي إعمال الرأي هذا الرأي يأتي الحديث نص وحاجة متكررة ونعمل الرأي ما يستطيع نعم جنب إيه حقائب لأن الحقائب اللغة العربية جنطة ليست غربية والجنط بعد الحقائب ايه قد يجوز استعمالها لكن يجوز استخدام يجوز استخدامها على وجه ما يتعدى النجاسة كل الجلد النجس اللي لا يطلب الدباغ يجوز استخدامه على وجه لا يتعدى فيه النجاسة إلا على وجه جاء في النص مثل نهى أن يتخذ مثلا المياثر وغيرها من جود السباع مثلا يتخذ فوق الإبل وفوق الناقل جود السباع نهى عنه